ما يشكل. الحين الأصل إني أصلي عليه بنفسه. بس الأصل الأفضل أنها ما تكتب. إيه ما تكتب لأنها ليست من أصل الكتاب. لا لا الأسبوع القادم ما في طلاب يحضرون. ما يبطله. أما بعض الرفقات الصغيرين يجي يسأل المسحور أو كما يقول مش اسمه مك. إيه هذا يعرفون شلون يصلون أو يأخذ من أثر الشيء. بس مسألتهم غير بس لأن نستفيد إذا كان السحر أرضي أو جوي أو بحري لأن كل شيطان له نوع من الدخول يرده ويكرهه. تعرف لا والله ما أعرف. أحمد ربك شكرا. كرم اللهم لك كرم الساعة الجمعة من صلاة العصر. صلى الله عليك من صلاة الصبح. سم وكار الصباح من صلاة الصبح. تنتهي وقت الصباح إلى متى الظهر؟ إيه إلى الصباح. الصباح إلى الظهر. يقضي إلى كذا. وين؟ الصباح. تجي بعد في المساء. ما ينقضى واشتغل بذكر الله. شيء طيب. واحد يقول لي وين أذكار الظهر؟ من الصباح. هيا الله سعيد. حين تظهر. إيه. طيب لو أنا ما جلس إلا بعد الظهر. ها؟ لو ما جلس إلا بعد الظهر. اشتغل بذكر الله. الله عليك. الذي يجد في نفسه انقباع وإذا أراد الذهاب بشيء هذا من الطيارة. بس وش السبب؟ صلى استخارة مثلا. ها؟ صلى استخارة استخار ولا أمير؟ لا بس لا. لا على كل حال على حسب ما يقر في قلبه. قد يكون في أشياء يخافها أو يهابها أو له موقف منها أو لا يريدها أصلا. قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية لأنه الورى واحد جنود مجندا. العزم صلى الله عليه وسلم عازم على سفر أو بعيد تشفع على الاستخارة أو كل أمر متردد فقط. لا لا عازم يعني لو منع يمتنعوا ولا لا؟ لا مو منع ماشي ماشي نتوكل على الله بس بسم الله.